الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. في هاتين الآيتين بيان لجملة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، تابعة لما ذكر من قوله جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم. وهل المراد هنا الثلاثة الإبل والبقر والغنم، أم المراد الإبل فقط؟ لأن الله جل وعلا قال في آخرها: وعليها وعلى الفلك تحملون، والتي تحمل هي الإبل دون البقر والغنم. قولان للعلماء رحمهم الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي اعتبار وتفكر وتأمل في قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها. وفي آية النحل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أين يخرج هذا اللبن؟ من الغذاء، والغذاء إذا أكلته الدابة تحول إلى فرث ودم. واستخرج الله جل وعلا منه هذا اللبن، الطعام الشهي الذي هو غذا كاف للصغير يعيش عليه، ولو عاش عليه الكبير لعاش، لأنه كاف يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. فالعبرة فيها أبين وأوضح من النبات، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. نسقيكم أو نسقيكم بفتح النون وضمها أو تسقيكم بالتاء بدل النون. نسقيكم أو نسقيكم الفاعل ضمير يعود إلى الله جل وعلا الخالق، وبالتاء يكون الفاعل ضمير يعود إلى الأنعام. نسقيكم مما في بطونها يعني اللبن المتكون في بطون الأنعام ثم ينصب بإذن الله إلى ضروعها، وفي ذلك عظة وعبرة ودلالة على قدرة الله جل وعلا. فإن في انعقاد ما تأكله من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذ والمشروب النفيس أعظم عبرة للمعتبرين. وفي آية النحل قال جل وعلا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، وهنا قال نسقيكم مما في بطونها، فقيل الضمير هنا مما في بطونها ضمير يعود إلى الجمع باعتبار أن الأنعام جمع باعتبار المعنى. نسقيكم مما في بطونه يعود إلى الأنعام باعتبار لفظها لفظ مفرد وليس بجمع، ففي بطونها يعود إلى المعنى وفي بطونه يعود إلى اللفظ. القول الآخر لبعض أئمة اللغة أن في قوله نسقيكم مما في بطونها المراد بها الأنعام، أي البعض مما في بطونه. الضمير الذي في النحل يعود إلى الإناث فقط دون الذكور، لأن الله جل وعلا لم يذكر هناك سوى اللبن. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهناك الضمير يعود إلى بعض الأنعام التي هي الإناث، وهنا يعود الضمير إلى الإناث إلى الجميع إلى الأنعام كلها، فجاء به لفظ بالهاء الذي تدل على الجمع، لأنه هنا ذكر غير اللبن، ذكر كثيرا من المنافع منها غير اللبن، بخلاف التي في النحل فلم يذكر فيها إلا اللبن، فقيل المراد بها بعض الأنعام التي هي الإناث التي يستخرج منها اللبن. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ليس النفع فقط خاص باللبن، وإنما فيها منافع كثيرة. فيها الصوف والوبر والشعر يستفاد منه، وفيها الأولاد يستفاد منها، وفيها الجمال وسرور النفس إذا اجتمعت من هذه الأنعام الشيء الكثير، منافع كثيرة، ومنها تأكلون، منفعة أخرى عظيمة التي هي بها قوام البدن اللحم، وفائدة أخرى عظيمة يحتاجها الناس في قوله جل وعلا: وعليها وعلى الفلك تحملون، أي منفعة الحمل، كما قال الله جل وعلا: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فهي تحمل الأثقال ويركب عليها وينتقل عليها الناس من قطر إلى قطر ومن مكان إلى مكان، وتحمل الشيء الكثير بخلاف غيرها ما هو دون منها، فلا تحمل إلا الشيء اليسير، وهي كما يعبر عنها سفائن البر، يعني سفينة البر، والفلك سفينة البحر. ولما كانت سفائن البر ناسب أن يذكر بعدها جل وعلا سفائن البحر الفلك، فقال: وعليها وعلى الفلك تحملون. والمراد بالفلك السفن البحرية، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وتقدم لنا أن الفلك اسم يطلق على المفرد وعلى الجمع من السفن بلفظ واحد وبشكل واحد لا يتغير. وعليها وعلى الفلك تحملون، وهذه نعم من نعم الله جل وعلا العظيمة يمتن بها على عباده ليشكروه جل وعلا عليها ويعرفوا مقدار قدرة الله جل وعلا وعظمته في تصريف الأمور كيفما يشاء جل وعلا، والتفكر في مخلوقات الله جل وعلا مطلوب، ومما يزيد في إيمان المرء إذا تأمل في مخلوقات الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. حث من الله جل وعلا للعباد في التفكر والتأمل في مخلوقاته جل وعلا ليستدلوا بذلك على عظمته سبحانه في تصريف الأمور وخلق هذه الشيء العظائم، فهو جل وعلا أعظم وأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.